نذهب مباشرة إلى عائلة السيد إريك وزوجته إستر والأبناء مايكل وريتا والقطة مايتي. عائلة سعيدة يحبون القطة حبا شديدا. قطة رمادية اللون ودودة جدا. مايكل وريتا كانوا بيعشقوا هذه القطة عشقا، ولكن دوما ما تأتي رياح بما لا تشتهي السفن. حدث ذات يوم عاد الأب إريك من عمله ليجد الأطفال يبكون بكاء شديدا لأن القطة مايتي لم تأتي إلى المنزل منذ أمس، فقرر الخروج للبحث عنها بمساعدة أحد الجيران. واستمر البحث ما يقرب من الساعة والنصف إلى أن وجداها ملقاة على جانب الطريق جثة هامدة. انهار إريك باكيا كالأطفال، فتعجب منه الجار وقال: لماذا؟ لماذا تبكي؟ فقال: أنا لا أبكي عليها فقط، أنا أبكي على طفلي على أطفالي الذين لن يحتملون هذا الخبر. فقال له الجار: ولماذا تخبرهم؟ الأفضل أن يظنوا أنها قد هربت أو اختفت، ولا داعي أبدا أن تخبرهم بالحقيقة. فسأله إريك: وماذا عن القطة؟ إن الأطفال يمرون من هذا الطريق يوميا وأنا لا أقدر على حملها أبدا. فأجابه الجار: لا تقلق صديقي إريك، اترك لي هذا الأمر وعود إلى منزلك واشتري لأطفالك قطة أخرى. عاد إريك وأخبر الطفلين أنه لم يجد القطة، ولكن رد الفعل كان غير متوقع. توقع أنهما يتقبلوا الموضوع، ولكن ظل الطفلان يصرخان وكأنهما يشعران بموتها. وحاول إريك وإستر أن يهدئان من الطفلين ولكن دون جدوى، وامتنع الطفلان عن الطعام. وذهب إريك وإستر وقام بإحضار قطة أخرى، وبمجرد أن رآها الطفلان مايكل وريتا بدأ في الصراخ والبكاء: ونريد قطتنا، نريد قطتنا، نريدها، نريد مايتي، وإذا تركت هذه القطة سنرميها ونلقي بها في الشارع، خذها من هنا، خذها من هنا. أخذ إريك القطة مسرعا وخرج من المنزل حاملا إياها كي يعيدها مرة أخرى لمكانها. وصوت صرخات الطفلين يتعالى، وصوت بكاء الأم يعلو أكثر وأكثر، ودعوتها بأن يغيثها الله ويغيث العائلة مما يحدث لا تتوقف. في طريقه قابل إريك جاره وأخبره بكل ما حدث. فقال له الجار: لقد سمعت يا إريك أن الأطفال يكون لديهم نوع من العلاقة غير المفهومة بالحيوانات الأليفة التي يحبونها، علاقة وتفسير لا رابط له، يقولون أنها متمثلة جدا في براءة الأطفال. البعض يقول أن الأرواح تتحد مع الحيوانات الأليفة، والبعض يقول أنه إذا فقد أحدهم فإن الآخر يشعر بها على الفور. تعجب إريك من هذا الكلام وقال له الجار: ألم تسمع يوما بأن الحيوانات تشعر بمرض أصحابها وتشعر أيضا بموتهم ربما قبل أن يموتوا؟ فقال إريك: ماذا؟ فرد الجار: لقد كان لدى والدي كلب وكان وفي جدا، إذا مرض والدي ظل الكلب يدور حول غرفته، وفي مرة من الأيام ظل الكلب يصدر أصواتا فزع منها الجميع. مات بعدها أبي، وامتنع الكلب عن الطعام وترك المنزل ولم نره مجددا. بعد أسبوع وجدنا هذا الكلب ميتا في شارع مجاور. ومن وقتها وأنا أدركت أن هناك علاقة تجمع الإنسان بالحيوان، علاقة غير مفهومة. انتفض إيريك من هذا الكلام وقال: هل تعني أن هناك مكروه سيلحق بأطفالي؟ فرد عليه: كلا، الوضع هنا مختلف، أنا فقط أثبت لك الترابط بين الطفل وبين الحيوان وبين الإنسان عموما. عاد إيريك الكلام وقال: إذن فربما سيتعرض أولادي للأذى، هذا احتمال. فرد الجار: لا أحد يستطيع أن يجزم بهذا، أي شيء في المستقبل بيد الإله صديقي، انتظر ربما يحدث شيء يغير مجرى الأمور. فرد إيريك: هل هناك ما يغير الموت؟ تركه الجار في صمت وهم منصرفا، فنادى عليه إيريك ولم يرد الجار. ذهب إيريك وأعاد القطة إلى المكان الذي كان اشتراها منه، وعاد إلى المنزل ليجد الوضع أكثر سوءا. مايكل وريتا في حالة انهيار تام، والأم إستر لا تدري ماذا تفعل. دخل غرفته مكتئبا وأغلق الباب من خلفه ونام من كثرة الإجهاد والتعب والحزن. وفي حوالي العاشرة ليلا دق باب الغرفة، وإذا بالطفلان يدخلان في منتهى الفرحة والبهجة ويرددان: أبي أبي، لقد عادت مايتي من جديد. هب إيريك جالسا على السرير وقال: ماذا؟ فقال له ابن مايكل: نعم، لقد وجدتها بجوار المنزل. فقال له إيريك: وجد؟ وأين هي؟ أين مايتي؟ فدخلت ريتا والأم أستر وقال: إنها في الصالة. وقالت الزوجة: هي في الصالة ولكن رائحتها كريهة جدا، وهناك أثار لجرح فيها. أحمد الله أن أحيا بعودة القطة ولدي من جديد. يقول إيريك: خرجت للصالة لأجد القطة بالفعل موجودة، كانت رائحتها هي رائحة الموت. ماذا حدث؟ كيف عادت؟ هل هذا كابوس؟ هل هي شيطان؟ أم هي معجزة إلهية في زمن لا تحدث فيه المعجزات؟ كيف عادت؟ سؤال لا إجابة له. كيف عادت القطة بعد أن ماتت؟ كل ما كان يدور في بالي هو الجار. من هذا الرجل؟ وماذا فعل؟ ولماذا تبدل لون القطة إلى لون قريب من الأسود؟ لم يكن هذا اللون، ولكنها هي قطتنا، وأنا متأكد أنها هي. لا أعلم. الاثنين الجاي هنعرف الباقي.